الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. قوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس، يعني أمرني ربي. فالنبي عليه الصلاة والسلام متبع لأمر الله، أمرت أن أقاتل. وإذا كان الرسول مأمور باتباع ما أمره الله به، فنحن أيضا مأمورون باتباع ما أمر الله به وباتباع ما أمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم، هو المبلغ عن الله جل وعلا. أمرت أن أقاتل، يعني بأن أقاتل، أن أقاتل الناس، يعني بعد ما هاجر في المدينة وصار عنده قوة على الجهاد، ولا قبل ذلك كان منهي عن القتال. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال يعني فرض، قالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. فكان القتال منهيا عنه، ممنوعا منه. ثم أمر به، لما منعوا عن القتال كانوا كافين اليد، ولما أمروا به جاهدوا. فالصحابة متبعون، ما تحركهم العواطف، إنما تحركهم الأدلة الشرعية، بخلاف أهل الأهواء وأهل الجهالة. فالذي تحركهم اليوم العواطف، تحركهم الشبهات، ولهذا يكون نتيجة جهادهم المزعوم شر على الإسلام والمسلمين. لكن جهاد الصحابة لا، أثمر الخير والعز للإسلام وأهله. الصحابة كانوا يحبون الجهاد ويرغبون في الجهاد، لكن ما يقاتل، ما يعني بالسلاح، أقصد ما يجاهد بالسلاح. ليه؟ كما قلنا منهي عنه. ولهذا من تشوقهم كانوا يقولون: لولا نزلت سورة، يعني تأمر بالجهاد. طيب ما دام أنكم راغبين في الجهاد، ليش ما تجاهدون؟ لأن الله ما أمرنا به إلى الآن، وهم قوم يقفون عند حدود الله، ما يتجاوزون حدود الله، ولا يتعبدون لله بالهوى المحض، إنما يتعبدون لله بالأدلة. ويقول الذين آمنوا: لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. وهذه من الفوائد اللطيفة العزيزة التي نبه عليها شيخنا الشيخ صالح البوزان حفظه الله. أمرت أن أقاتل الناس، وبالمناسبة وهذا هو الحكم الذي يجب على المسلمين العمل به. فإذا كانوا في وقت ضعف لا يتحرشون بالعدو القوي، فيستبيح بيضتهم، يخرب ديارهم، يسلب أعراضهم، ينتهك أعراضهم، يسلب أموالهم، وتعود العاقبة وخيمة عليهم. وإذا كان عندهم قوة وقدرة استعانوا بالله وقاتلوا العدو. قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني حتى يدخل في الإسلام بالنطق بهاتين الكلمتين. وقوله أمرت أن أقاتل الناس يعني أقاتل المشركين، أقاتل المشركين غير أهل الكتاب، على قول من يقول أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب فقط، لأن هنا ما فيه إلا قتال أو إسلام، إلا قتال أو إسلام. فهذا على قول جمهور أهل العلم أنه حكم الكفار من غير أهل الكتاب وغير المجوس وغير المجوس. أما أهل الكتاب يهود ونصارى ومجوس فيقاتلون حتى إما أن يسلموا وإما أن يدفعوا الجزية. نوضح هذا الآن إن شاء الله. قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا من حفظوا وأحرزوا دماءهم وأموالهم لأنهم صاروا إيش؟ صاروا مسلمين. إذا قالوا هذه الكلمة شهدوا الشهادتين صاروا مسلمين. والمسلم يحرم دمه ويحرم ماله وأيضا يحرم إيش؟ ويحرم عرضه كما في الحديث الآخر إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا إلى آخره. إذن في هذا الحديث أن الكفار يقاتلون في سبيل الله. طيب يقاتلون لماذا؟ للتوسع في الأراضي والتوسع في الغنائم والأموال والدنيا؟ لا، شرع الجهاد لإعلاء كلمة الله، شرع الجهاد لإخراج الناس من الشرك والعبودية للأصنام والأوثان ولغير الله وتعبيدهم لله وحده. ولهذا قبل القتال ندعوهم للإسلام، قبل القتال ندعوهم إلى الإسلام، يعني قبل أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، يعني قبل قتالهم كما يفهم من الأدلة كلها أنه قبل القتال يدعون إلى الإسلام، يشرح لهم الإسلام بأسلوب منفر ولا مرغب؟ بأسلوب مرغب. الإسلام في كذا، يدعو إلى كذا من المكارم، ينهى عن كذا من الخبائث، الإسلام يترتب على المصالح الدنيوية كذا وكذا وكذا، ترتب على المصالح الأخروية كذا وكذا وكذا، فيدعون بالإسلام بما يرغبهم فيه. قبلوه الحمد لله، هذا الذي نريد، هذا الذي نريد. فإن قبلوا خلص كففنا عنهم، لأنه ليس المراد من القتال مجرد سفك الدماء، لا، الجهاد شرع رحمة في الإسلام، رحمة يراد منه الخير لهؤلاء الذين يجاهدون. فإن أبوا وأصروا على الكفر ورفضوا الدخول في الإسلام فنعرض عليهم الجزية. كيف يعني؟ نقول خلاص البلد هذا يكون حكمه لنا نحن معشر المسلمين، لكن تبقون فيه إن أردتم، تبقون في دياركم، لكن الحكم فيها لنا، وتدفعون جزية سنوية، قسط سنوي يقدر ولي الأمر بما يرى. جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ منهم دينار على من كل محتل، ومن الأغنياء منهم يعني من غير الفقراء، لكن المقصود أنه الجزية قسط سنوي مثلا يقدره ولي الأمر بما يرى. الغني يأخذ من كذا، والمتوسط يأخذ من كذا، الفقير يعفى عنه إذا رأى. مقابل هذه الجزية في مصالح، منها أنه يتولى المسلمون هم الدفاع عن هذه الأرض لأنها في حكمهم هم، ما يكلف أهل الجزية القتال المسلح في الدفاع عن هذا البلد لأنه بلد للمسلمين. فإن قالوا لا لن نسلم ولا ندفع الجزية يستعينون بالله ويقاتلونه، لأن هؤلاء الرافضين الإسلام رافضين الجزية، معناته أنه حرموا من وراءهم من قبول دعوة الإسلام. لو قبلوا وبقوا على الكفر قبلوا الجزية كان المسلمون دخلوا في هذا البلد وسكنوا وجاوروا وراوا المسلمين وسمعوا القرآن وسمعوا الحديث وراوا أخلاق المسلمين، ويكون في هذا دعوة لهم للإسلام. لكنهم سكروا الطرق، لا دخلوا عن طواعية ولا قبلوا الجزية فيسمعون ويرون الإسلام ويشاهدون محاسنه، فحرموا أنفسهم من الخير وحرموا غيرهم، فيستعين المسلمون بالله ويقاتلونهم. إن انتصروا فالحمد لله، وإن قتلوا فشهداء في سبيل الله. وهذا الذي جاء في حديث بريدة بن الحصيب عند مسلم، يقول عليه الصلاة والسلام إذا لقيت عدوك من المشركين، عدو وقال قاتلوا من كفر بالله، اغزوا في سبيل الله، اغزوا باسم الله، قاتلوا من كفر بالله، فيشمل يهود ونصارى ومجوس وثنيين الجميع. إذا لقيت عدوك فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال: إلى الإسلام، فإن أبوا في الجزية، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. من العلماء من يقول هذا حكم كل مشرك بالترتيب هذا، يدعى إلى الإسلام إن أبى فالجزية، فإن أبى فالقتال. ومنهم من يقول هذا حكم خاص باليهود والنصارى فقط، لقول الله تعالى: من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ومنهم من يقول اليهود والنصارى والمجوس، والمجوس لقول النبي عليه الصلاة والسلام: في المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني في أخذ الجزية منهم. والكل قول من هذه ذهب إلى جماعة من أهله، لكن كانوا الأكثر والجمهور على أن اليهود والنصارى والمجوس هم الذين تؤخذ منهم الجزية. شيخ الإسلام بن تيمية وآخرون يرون أن الجزية تؤخذ من كل أحد، من كل أحد. قوله إلا بحق الإسلام، إلا بحق الإسلام، يعني إذا أسلم وارتكب جرما، وارتكب جرما، هذا الجرم يبيح دمه في الإسلام أو يبيح ماله في الإسلام أو يبيح أرضه في الإسلام، فإنه يؤاخذ به. يعني الإسلام لا يعصمك من إقامة الحد عليك إذا ارتكبت ما يوجب الحد. مسلم زنى يجلد ولا ما يجلد؟ يجلد. مسلم زنه محصن يرجم ولا ما يرجم؟ يرجم. مسلم قتل مسلم بغير وجه حق يقتل به، واضح كذا؟ هذا معنى قوله إلا بحق الإسلام، إلا بحق الإسلام، يعني إلا إذا ارتكب جرما الإسلام يوجب فيه عقوبة، سواء قتل أو ما دون القتل، فيقام عليه. وحسابهم على الله، يحاسبهم على الظاهر وعلى الباطن، لكن نحن نعامل الناس على ماذا؟ على الظاهر فقط، اللي يظهر لنا الإسلام نعامله على أنه مسلم، لكن إذا كان يظهر الإسلام ويبطن الكفر الله يعامله على، يحاسبه على ماذا؟ يحاسبه على الكفر، لأن الله ما يخادع سبحانه وتعالى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذا معنى قوله وحسابهم على الله، يعني نحن نحاسب الناس على الظاهر. فإذا الكفار قلنا لهم قولوا لا إله إلا الله ولا ادفعوا الجزية وإلا قاتلناكم، فقالوا لا إله إلا الله أسلم، ولكن أسلموا نفاقا، نحن ما لنا منهم إلا الظاهر فقط، إن بقوا على هذا النفاق حتى ماتوا لم تنفعهم هذه الكلمة في الآخرة. صح نفعتهم في الدنيا، حقنت دماءهم وأموالهم وأعراضهم، لكن لا تنفعهم عند الله جل وعلا، لأنهم لم يقولوها عن صدق. نعم.